في وعاء صفته كذا أو في محفظة صفته كذا، فإذا طابق الوصف دفع إليه. إذن نأخذ من هذا أن الملتقط لا يصف اللقطة، لأنه لو وصفها لأمكن كل واحد أن يدعي أنها له، حتى المقدار من المال. يقول مثلا من ضع له مال، فيقول، فإذا جاء شخص يدعي هذا المال يقول تعال ضع لك مال، ما كم عدد هذا المال؟ مش عدده، قال عدده 3000 ريال، ماشي الآن؟ طيب، 3000 ريال وجدها، أين وضعت هذا المال؟ قال وضعته في محفظة. ما لونه؟ قال لونه سوداء. طيب، 3000 هذه من أي فئة؟ فئة 500، فئة 200، فئة 300، فئة 150؟ قال لا، فئة مثلا ثنتان، 1000 فئة 500، و1000 فئة 200، و1000 فئة 100. يعطيه، أقول لا تعال، كم أرقام العملة جديدة ولا أي جديدة وقليل، لكن يقول كم رقم أو ما يطالبون. لأن الناس ما يعرف، ما حد يحول الأرقام التسلسلية، ما يدفع إليه. شيخ، واحد وجد سلحفات بالحرام. سلحفات؟ إي، وجدتها مش عارف. هذا مؤلم جدا. طلع عنده فترة وبعدين حطها عند أهله. شيخ، هذا بيع قسم يدخل عليه. صار مما لا تدفع له الناس إلا أنه سلحفات. وين يبيع سلحفات؟ من بيتي يا شيخ. إيش؟ من بيتي طبعا طالع. اي لا، هذه مشكلة، يمكن احد من الاشخاص استراها من اللي يشتغلوا يهتموا بالحيوانات. هي تباع الان السلحفات؟ اي ها؟ اي اي لكن هي لا، هي لو كانت، اذا كانت تباع هي مال، اذا كانت لا تباع هي بلقطة، ليست لقطة. السلحفات هذه مما يباع يشترى، أما إذا كانت موجودة على البحر وهذا أحضرها، هذا مثل الهر تلبس. إيه الآن لما وجدها في مكة يحتمل أحد أنه اشتراها من المحلات اللي تبيع، المحلات الآن تبيع السواحف ونحو ذلك. هذا يصير إن كانت لها مالية، لها مالية معلومة، هذه نقطة. وإن لم يكن لها مالية يعني موجودة على البحر كان يأخذ، هذه لا تؤسس بشيء، تؤسس بشيء، لأن اللقطة لابد أن تكون إيش؟ مالا. يقول إن اللقطة لابد أن يقدر ثمنها ويتصدق بها عن صاحبها، خاص به يدفعون بيت المال. إذا أمكن يعلن يقول من ضاع له، بس إذا قال سلحفات، إذا قال من ضاع له حيوان بيجيك واحد يقول أنا ضاع شات عندي، ولا يقول ضاع اللي بعير، ولا يقول ضاع اللي كذا، مشكلة. ما حد يخطر بباله سلحفات. شوف حتى الحيوان مثلاً الهرة بعضهم يباع، يباع مثلاً عن 2000، مثل هذا إيش؟ بس 2000؟ إيش؟ ها؟ تعزك الأخي عندنا مليار، أنا ببيع لك ب 6000. لا بس مين مثل ده؟ مين مثل هذا؟ ليش مش مين؟ عموما المشهور بيع الهر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه نهى عن ثمن السنوب، مذهب الحنابلة عندنا أنه يجوز بيع الهر إذا كان ينتفع به، لكن الحشرات وما أشبه ذلك. وابن رجب رحمه الله يميل إلى المنوع.